أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، نسأله عز وجل الإعانة والتوفيق والتسديد والهداية والرشاد، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو بكر بن خزيمة: باب نزول الإمام عن المنبر وقطعه الخطبة للحاجة تبدو له. وتقدم لنا هذا التبويب، وأنه لا بأس للإمام أن يقطع الخطبة من أجل أمر عارض. فذكر حديث حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وهذا إسناد جيد. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. نعم. وزيد بن الحباب قد توبع من قبل أبي تميلة. نعم. ثم قال: باب فضل الإنصات والاستماع للخطبة. ثم ذكر حديث صالح بن كيسان عن سعيد المقبري أن أباه حدثه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه. نعم. هذا تأكيد والله أعلم للاغتسال، بحيث يغتسل كاملا ثم تطيب من أطيب طيبه ولبس من صالح ثيابه، هذا تأكيد للطيب، ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين، ثم استمع للإمام، غفر له من الجمعة إلى الجمعة، وزيادة 3 أيام، لأن الحسنة 10 أمثالها، والجمعة إلى الجمعة هذه 7 أيام، والحسنة 10 أمثالها، ولذا قال زيادة 3 أيام، وهذا إسناد صحيح. ثم قال: باب الزجر عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام. ثم ذكر حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت وألغيت، يعني والإمام يخطب، والحديث صحيح. ثم أيضا قال: باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام يوم الجمعة والإمام يخطب. الزجر عن إنصات الناس، لا تقل للناس اسكتوا والإمام يخطب. نعم. وتقدم لنا في درس الترمذي أنه يشير إشارة، يعني إذا جاء الإنسان وسلم ممكن أن تشير إشارة، لأن أنت الآن في صلاة، وممكن أن تشير للناس بالسكوت أيضا بيدك، لكن لا تتكلم. ثم ساق حديث أبي هريرة من طرق كثيرة: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، والحديث في الصحيحين. ثم قال: باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام وإن لم يسمع الزاجر خطبة الإمام. ثم ذكر حديث أبي هريرة المتقدم قال: فقد لغيت، وإنما هي لغة أبي هريرة، يعني اللغة المشهورة فقد لغوت. وطبعا ما بوب عليه المصنف هذا الحديث ليس فيه دليل يعني منصوص عليه يعني يدل على ما بوب عليه المصنف، ولكن بما أن النص عام إذن يشمل سواء كنت تسمع الخطبة أو أنت بعيد بحيث لا تسمع. نعم. لا يجوز لك أن تتكلم، لأنك إذا تكلمت سوف تشغل من بجانبك، وتشغل أيضا أناس، قد تشغل أناس آخرين هم قد يسمعون خطبة الإمام. ثم قال باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام والإمام يخطب. نعم، إذا كان لك سؤال فاسأل الإمام، لا تسأل من بجانبك. ثم ذكر من طريق شريك بن عبد الله وهو ابن أبي نمر صدوق له أوهام، عن عطاء بن يسار وهو الهلال ثقة جليل، عن أبي هريرة هذا منقطع، قال دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلست قريبا من أبي بن كعب، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة إلى أن قال ما لك، قال له أبي ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي. هذا منقطع ولكن جاء من وجه آخر فهو ثابت. قال باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكلام والإمام يخطب. ثم ذكر من طريق حسين بن عيسى يعني الحنفي وهو لا يحتج به، قال حدثنا الحكم بن أبان العدني، وتقدم لنا الحكم بن أبان كان من أهل الفضل والعبادة والصدق، ولكن له بعض الأوهام بعض الغرائب. نعم، فهذا الخبر فيه نظر. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ تلا آية، فقال رجل وهو إلى جنب عبد الله بن مسعود متى أنزلت هذه الآية، لم أسمعها إلا الساعة. نعم، إلى آخره، فنفس القصة تقريبا التي تقدمت. نعم، ثم بوب على أن الإبطال إنما يبطل فضيلة الجمعة لا أنه يبطل الصلاة نفسها بحيث تجب إعادتها. ثم ذكر من حديث أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب امرأته إن كان لها. هنا ذكر المرأة طيب المرأة والله أعلم، لأن في الغالب المرأة أحرص من الرجل على ماذا؟ على الطيب. نعم، ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلغو عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى أو تخطى كانت له ظهرا. وهذا الإسناد لا بأس به. ثم قال باب الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر. نعم، قال في خبر شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس في قصة السائل عن الساعة فأشار إليه الناس أن يسكت. نعم، ولكن هذا والله أعلم، يعني ما أعرف أنه جاء في يوم الجمعة، لكن ما بوب عليه المصنف تقدم يعني يشار بدون كلام، يشار إشارة. نعم، وحديث أنس ثابت في الصحيح. قال باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب وإباحة زجر الإمام عن ذلك في خطبته، يعني الإمام إذا رأى أحد يتخطى الناس يزجره عن ذلك. ثم ذكر من طريق أبي الزاهرية قال كنت جالسا مع عبد الله بن بسر وهو صحابي عمر يوم الجمعة، قيل توفي عام 96 بالشام عن 100 سنة، فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال لي جاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال اجلس فقد آذيت وآنيت. وهذا إسناد حسن. قال باب النهي عن التفريق بين الناس في الجمعة وفضيلة اجتناب ذلك. نعم، لا تفرق بين اثنين. نعم، ثم ذكر حديث سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل أو تطهر فأحسن الطهور. ف فأحسن الطهور فلبس من خير ثيابه ومس ما كتب الله له طيبا أو دهن أهله ولم يفرق بين اثنين إلا غفر الله له إلى يوم الجمعة الأخرى. قال ابن دار احفظه من فيه عن صواب وعن أبيه. ما الذي عندكم؟ عن أبيه. أي وعن أبيه في طبعه ما في وعن، فلا بد من إضافة الواو. تقدم هذا برقم 1764. يعني رواه المقبري ورواه أيضا أبوه، لكن الصواب لا، المقبري عن أبيه هذا الصواب. بندار أخطأ في ذلك. وهنا لفظة مهمة يعني ينبغي لنا أن ننتبه إليها، في رواية يحيى بن سعيد القطان قال أو تطهر فأحسن الطهورة الطهورة، وفي رواية الليث قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل، ولم يذكر الطهور. وهذا لعل الأستاذ الإسلام ينتبه، يعني قد يستدل به من يرى عدم الوجوب في الغسل، لأن قال خيره بين الاغتسال وبين التطهر. نقول في حديث الليث، والليث يعني حافظ، وإن كان يحيى بن سعيد أيضا إمام، قد يكون هذا من اضطراب بن عجلان. نعم، وأصل هذا يعني الحديث أصلا حسن، جاء ما يشهد له إلا لفظة أو تطهر. نعم، ثم ساق من طريق حبيب المعلم. عندكم حبيب المعلم؟ عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة، رجل يحضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بوقار وإنصات وسكون ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهو كفارة له للجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، لأن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا الإسناد لا بأس به. نعم، ثم ذكر أنها كفارة، أي كفارة لصغائر الذنوب دون الكبائر، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وتقدم لنا أن الأعمال على ثلاثة أقسام في تكفير الذنوب: تحقيق التوحيد يكفر حتى ماذا؟ حتى الكبائر. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والقسم الثاني الذي يكفر جميع الذنوب ما عدا الحقوق المالية، وهو القتل في سبيل الله، الشهادة، إلا الدين كما ثبت في الصحيح. والثالث الأعمال الصالحة من صلاة وصيام، فهذه تكفر الصغائر، وحج على القول الراجح. نعم، ولد في مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، هذا وهذا في رواية في نعم طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي رواية عند مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. فهذا النص يقيد ويفسر النصوص الأخرى التي فيها إطلاق التكفير لجميع السيئات، إطلاق التكفير. نعم، تكفير يعني الذنوب. وهذا الذي في القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم، وحديث أبي هريرة صحيح. قال باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. ثم ذكر من طريق أبي مرحوم وهو مختلف فيه عن سهل ابن معاذ ابن أنس الجهني. عن سهل ابن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. هذا تقدم لنا الإسناد فيه عدة حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه. هناك عدة حديث. أولا بعض الأسانيد إليه لا تخلو من كلام، وبعضها ثابت إليه، وبعض ما روى فيه بعض الغرابة. وتقدم لنا أن سهل فيه ضعف، وبالتالي حتى صحبة معاذ يعني فيها بعض النظر، والله تعالى أعلم. لأن معاذ لم يروي عنه سوى ابنه سهل، فهذا الإسناد جاء فيه حديث متعددة نحو 15 حديث أو نحو ذلك، يعني فيها نظر في النفس من شيء من ثبوت شيء منها، والله أعلم. قال باب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. إذن التحلق المنهي عنه ما كان قبل ماذا؟ قبل الصلاة، وأما ما بعد الصلاة فلا بأس بذلك. نعم. ثم ساق من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المساجد. البيع والشراء في المسجد لا يجوز، المساجد منزهة عن ذلك. خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق، فكيف تجعل الأسواق في المساجد؟ يباع ويشترى في المسجد، المسجد محل العبادة والطاعة. هل هناك مكان آخر فيه النهي عن البيع والشراء سوى المسجد؟ أستاذ ياسر. طيب، وأن تنشد فيه الأشعار أيضا. المساجد ليست محل لإلقاء الأشعار إلا ما كان دفاعا عن الدين ونصرة للشريعة، كما كان حسان أهجهم بروح القدس معك. وأن ينشد فيه الضالة، المسجد ليس محل لنشدان الضالة. وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، جميع هذه الأشياء فيها إشغال للناس عن العبادة وعن الطاعة. فإذا كل ما يشغل الناس عن العبادة والطاعة فهو مثل ماذا؟ فهو مثل هذه الأشياء. يعني المساجد الأصل أن تكون العبادة والطاعة والذكر والعلم، فإذا ينبغي أن تجنب ذلك كله. نعم. إيه هذا طبعا النداء الذي يكون عند دخول الخطيب. نعم. النهي عن البيع الذي يكون نعم عند دخول نعم الخطيب. نعم نعم، هذا يعني حتى لو لم يكن في المسجد، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله، سواء كان طبعا وباقي الصلوات الخمس تلحق بالجمعة. لا يجوز البيع، لا يجوز البيع والشراء، ليس خاصا بالجمعة، ليس خاصا في الجمعة، باقي الصلوات مثله. لأن المقصود في عدم البيع لأن الإنسان يدع الجمعة، يبيع ويشتري وتفوت الجمعة. لكن قد الواحد يتوقف في مسألة يعني عند الإقامة ما يجوز، جسمه عند الإقامة ما يجوز، لكن عند الأذان، الأذان في لأن الخطبة الجمعة، الخطبة صلاة ولا مو بالصلاة؟ جزء من الصلاة. لكن بالنسبة للأذان الصلوات الخمس ليس. نعم. فيعني قد واحد يتوقف ما كان مع الأذان وقبل الإقامة. نعم. أما عند الإقامة فلا يجوز البيع والشراء، عند الإقامة ما يجوز. نعم. قال باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء إلى الجمعة، من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء الصلاة. الجهل هو يعني الكلام الذي والأفعال التي ليست ب يعني ذات، ليست عبادة ولا فيها فائدة ولا مصلحة. ثم ساق من طريق فراس عن عطية عطية العوفي لا يحتج به. عن أبي سعيد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة فلم يلغو ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة. نعم، أصل هذا الحديث جاء في حديث أخرى لكن عطية لا يحتج به. قال: باب الزجر عن مس الحصى والإمام يخطب يوم الجمعة والإعلام بأن مس الحصى في ذلك الوقت لغو. نعم، يعني الانشغال بالكلام أو الانشغال بالفعل أيضا ممنوع. مس الحصى هذا فعل ليس بكلام كما هو معلوم، ولكن بما أن يشغل بمس الحصى ويلعب بالحصى ويحرك الحصى بينشغل عن الخطبة، فهذا لا يجوز. ثم ساق من طريق الأعمش: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. ومن مس الحصى فقد لغى. وتقدم لنا نعم أن هذا الحديث حديث صحيح وأنه في مسلم، ولكن جاء في رواية سهيل في مسلم أيضا: من اغتسل، بدل من توضأ من اغتسل. نعم. ثم قال: باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره، لأن إذا تحول سوف يتحرك وبالتالي راح يطرد عنا ماذا؟ النوم. والدليل أن النعاس ليس باستحقاق نوم ولا موجب وضوءا. نعم، النعاس نعم لا ينقض الوضوء، بل حتى إذا الإنسان اضطجع كما مر علينا وهو ينتظر الصلاة ولم يعلم أنه أحدث لا يجب عليه الوضوء، كما جاء في حديث أنس قال: حتى يسمع لهم غطيط، وفي رواية: ضعون جنوبهم. وتقدم لنا هذا في درس البلوغ. ثم ساق من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول من مجلسه ذلك. طبعا هذا لا يصح، هذا مما أنكر على ابن إسحاق، أنكره على ابن المديني، فهذا الخبر لا يصح، يسجل أبو عبد الرحمن، ترى كل الأشياء اللي غير صحيحة تسجل، والأستاذ محمود أيضا لعل ينتبه إلى ذلك. قال: باب الزجر عن إقامة رجل أخاه يوم الجمعة من مجلسه ليخلفه فيه. نعم، وهذا لا يجوز. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو حديث صحيح في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه. هذا خاص في الجمعة ولا في هذا؟ في الجمعة وغير الجمعة. فقلت أنا له في يوم الجمعة، قال: في الجمعة وغيره. قال: وقال نافع: كان ابن عمر يقوم له الرجل من مجلسه فلا يجلس فيه. إذا قام له الشخص تنازل عن حقه، له الحق أن يجلس، يباح لا يجلس لما يباح؟ يباح له أن يجلس، لكن أنت لا تقم. فابن عمر من باب التورع ما يريد أحد. ثم قال: باب ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع وقد خلفه فيه غيره، والبيان أنه حق بمجلسه ممن خلفه فيه. في هذه الحالة هو حق، القائم ثم رجع أحق بهذا المجلس. ثم ساق من ريك سهيل عن أبي هريرة قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو حق به. وهذا إسناد صحيح وهو ثابت في الصحيح رواه مسلم. قال: الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. نعم، لم يدع لنا ربنا جل وعلا شيئا نحتاج إليه في ديننا ودنيانا إلا وقد بين لنا. نعم. ثم ذكر حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه ولكن توسعوا وتفسحوا والحديث ثابت في الصحيح. ثم ذكر النهي أو ذكر كراهة انفضاض الناس على الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو. إذا كان الكلام مجرد الكلام لا يجوز ومجرد مس الحصى لا يجوز، كيف ينفض الإنسان ويترك الخطبة لأمر دنيوي؟ فهذا لا يجوز. نعم. فذكر حديث جابر وهو في الصحيح قال فنزلت الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وهذا ذم لذلك هذا الفعل. ثم قال جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة، وهذا من فقه المصنف. المصنف أطال عقد الكتب فيما يتعلق بالجمعة عدة كتب ولعل يحصيها عبد الرحمن. قال باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها، ثم ذكر خبر لا يصح من حيث اللفظ سياقه شاذ. أعطوا المساجد حقها، قيل وما حقها؟ قال ركعتين قبل أن تجلس. هذا شاذ اللفظ. اللفظ الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، هذا اللفظ الصحيح. نعم. وهو ثابت في الصحيح. نعم. ستة كتب. نعم. قال باب الزجر عن الجلوس عند دخول المسجد قبل أن يصلي ركعتين. نعم. ثم ذكر حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. طبعا في رواية ابن أبي عدي من دخل هذا المسجد، اللفظ الأصح ما هو؟ إذا دخل أحدكم المسجد، من دخل هذا المسجد كان خاص مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اللفظ الصحيح من إذا دخل أحدكم المسجد. ثم قال باب الأمر بالرجوع، هذا يسجل أيضا بعض الرحمن أن خطأ لابن أبي عدي. قال باب الأمر بالرجوع إلى المسجد ليصلي ركعتين إذا دخله فخرج منه قبل أن يصليهما. نعم. ثم ساق من طريق أسامة بن زيد الليثي عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني وهو ثقة قال سمعت جابر يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال أدخلت المسجد؟ قلت نعم. فقال صليت فيه؟ قلت لا. قال اذهب فركع ركعتين. حمك الله. هذا الإسناد لا بأس به، لكن أنا أذكر أن هذا الحديث في الصحيح وليس فيه أن دخل وخرج، وإنما فيه أن جابر كان عند المسجد فقال له عليه الصلاة والسلام ادخل فصلي ركعتين. اي فقال ادخل فصلي ركعتين. قال ادخل فصلي ركعتين. نعم نعم. ليس فيه انه دخل ثم خرج. قال نعم. قال ادخل فصلي ركعتين، في فرق بينهما. نعم. فاللفظ الصحيح هو الذي في الصحيح. نعم. ثم قال الامر بركعتين عند دخول المسجد امر ندب وارشاد وفضيله، هذا مذهب الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، والقول بالوجوب قول قوي. نعم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قطع خطبته وأمر الداخل بأن يصلي، مع أنه كان يخطب ما قال استمع للخطبة، قال قم صلي. نعم. ثم ذكر حديث طلحة بن عبيد الله وهو ثابت في الصحيح، لكن وجه الدلالة إن قال لا فرض إلا الصلوات الخمس. طبعا هذا في اليوم والليلة، مقيد في اليوم والليلة، فالاستدلال به في ذلك فيه نظر. قال باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي ركعتين لا يجب إعادتهما، إذ ركعتان عند دخول المسجد فضيلة لا فريضة. نعم. ثم ذكر حديث أبي قتادة قال ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال قلت أي رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهذا فيه تأكيد ركعتين، يعني استدلال المصنف فيه نظر. ثم قال باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد وإن كان الإمام يخطب، فذكر حديث أبي سعيد وهو حديث صحيح. ثم ذكر حديث جابر في قصة الرجل سليك الغطفاني قال إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، وهو حديث صحيح. ثم ساقهم من طريق أخرى أيضا، نعم، وهو حديث في الصحيحين. والرجل هذا هو سليك بن عمرو الغطفاني، نعم. ثم أيضا ساقهم من طريق أخرى، نعم نعم. ثم قال باب أمر الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد بركعتين يصليهما، نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد المتقدم. ثم قال باب أمر الإمام في خطبته الجالسة قبل أن يصليهما بالقيام يصليهما، أم خيار واستحباب، نعم. قال فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، نعم. وهذا يدل على تأكيد هاتين الركعتين، يعني أن تركع ركعتين وخففهما، فهذا يدل على أنه يعني ما قال يعني ليش تخففهما حتى من أجل أنك تستمع الخطبة، ما قال بما أنك الخطبة قائمة إذا نستمع، لا، قال صلي ركعتين خففهما واستمع بعد ذلك، نعم. وهو حديث تقدم صحيح له طرق كثيرة. ثم ذكر قال في حديث قال أن يصلي من دخل الجمعة يصلي ما شاء من الركعات، تقدم في خبر أبي سعيد وأبي هريرة وخبر سلمان وخبر أيوب كلها تقدمت، خبر أبي أيوب كلها تقدمت. قال باب استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة. قال أيوب قلت لنافع كان ابن عمر يصلي قبل الجمعة؟ فقال كان يطيل الصلاة قبلها. يطيل الصلاة قبلها يعني يصلي ركعتين مثلا، لعل الشيخ حسن ينتبه، يصلي ركعتين ويطيل، ولا كان يركع يركع يركع إلى أن يخرج الخطيب الذي يبدو أن هذا الثاني، كان يركع يركع يركع حتى يخرج ماذا؟ الخطيب، نعم. قالوا يصلي بعد ركعتين في بيته، نعم. ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أي ركعتين في البيت، فإذا صلى في المسجد هنا أربع ركعات كما في حديث أبي هريرة. قال باب وقت الإقامة لصلاة الجمعة. ثم ساق من طريق السائب بن يزيد والحديث في الصحيح قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد إذا خرج أذن، نعم، مؤذن واحد لصلاة الجمعة، نعم. أما الفجر في رمضان أو غير رمضان فهناك مؤذنان، وإذا نزل أقام، إذا خرج أذن وإذا نزل انتهى من الخطبة أقام. قال فلما كان عثمان وكثر الناس أمر بالنداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء، فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام، يعني إذا خرج أذن هذا الأذان الثاني غير الأذان الذي على الزوراء. ثم قال باب الرخصة في الكلام للمأموم والإمام بعد الخطبة وقبل افتتاح الصلاة. طبعا تقدم لنا أن الصلوات بالنسبة للأذان على ثلاثة أقسام بل أربعة. القسم الأول الصلوات الخمس التي ينادى لهن بالأذان المعروف، الثاني أن يزاد الصلاة جامعة، الصلاة يؤذن ويناد ويزاد الصلاة جامعة، وهذا في الصلوات الخمس إذا كان المراد الاجتماع كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم قال نادى المنادي الصلاة جامعة فجئنا وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب، نعم، وقال إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. الثالث يقال الصلاة جامعة بدون أذان وهذا في الكسوف والخسوف. الرابع أن لا يقال ماذا؟ أن لا يقال شيء، نعم. مثل صلاة العيد والاستسقاء. نعم. قال: باب الرخصة في الكلام للمأموم والإمام بعد الخطبة وقبل افتتاح الصلاة. إذا انتهت الخطبة وقبل أن يصلي لا بأس. ثم ذكر حديث جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلم الرجل ويكلمه ثم ينتهي إلى مصلى فيصلي. وهذا مما أخطأ به جرير بن حازم. قال البخاري: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير بن هذا الترمذي يقول لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم. سمعت محمدا البخاري يقول وهم جرير في هذا الحديث والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال: أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. وهذا في صلاة العشاء. نعم. ثم قال: باب وقت صلاة الجمعة. نعم، صلاة الجمعة لها وقت متفق عليه ووقت اختلف فيه. المتفق عليه بعد الزوال، الذي اختلف فيه ما قبل الزوال. فذهب جمع من أهل العلم إلى أن وقت الجمعة من حين ارتفاع الشمس. نعم، وهذا مما قال به ممن يقول به الحنابلة، واستدلوا بآثار جاءت عن الصحابة، وهذه بعض هذه الآثار فيها نظر، وتكلم البخاري في بعض هذه الآثار، والثابت أن بعد الزوال، أنه بعد الزوال، هذا هو الثابت. قال سلم بن الأكوع: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل. نعم، والحديث متفق على صحته. نعم، فالراجح أن لا تصلى إلا بعد الزوال. قال: باب استحباب التبكير بالجمعة. ثم ساق من طريق ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب وهو الهذلي، مسلم بن جندب هو الهذلي ثقة فصيح، عن الزبير، لم يسمع من الزبير من العوام، قال: كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتدئ الفيء فما يكون إلا قدر قدم أو قدمين. وهذا يدل أيضا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يخفف الخطبة، فإذا كان الخطبة والصلاة نحو نص ساعة ما يعني الفيء بعد يكون يسير، يكون قليل. نعم. ثم ذكر من طريق أبي خالد الأحمر عن حميد عن أنس قال: كنا نبكر يعني بالجمعة ثم نقيل. نعم، وهذا الخبر أصله صحيح. ثم ذكر من طريق أبي خالد قال: سمعت أنس بن مالك وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة في زمن الحجاج فقال: أبا حمزة، قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت الصلاة معنا، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يصلي. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. نعم، وهذا بالنسبة لغير الجمعة. وأما في الجمعة فنعم، في الصيف في الجمعة إذا زالت الشمس، نعم يتأخر الزوال في الصيف، الزوال يتأخر كما هو معلوم إلى بعد 12. نعم، شدة الصيف القيض. نعم، وكلما برد الجو كلما تقدم الزوال، كلما تقدم زوال الشمس. وأما أن تؤخر الجمعة إلى بعد ساعتين يبرد فيها لا، هذا لم يثبت، وإنما صلاة الظهر. نعم. ثم قال: باب ذكر عدد صلاة الجمعة، وهذا بالاتفاق ركعتان. ثم قال: باب القراءة في صلاة الجمعة. ثم ساق من طريق عبيد الله بن أبي رافع قال: كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة فصلى بهم يوم الجمعة فقرب الجمعة وإذا جاءك المنافقون. فقلت يا أبا هريرة لقد قرأت بنا قراءة قرأها بنا علي بالكوفة، علي رضي الله عنه. فقال أبو هريرة سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. نعم، والحديث ثابت في الصحيح. فمن السنة القراءة بالجمعة وإذا جاءك المنافقون، كما يقرأ أيضا بسبح والغاشية. قال باب إباحة قراءة غير سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة وإن قرأ في الأولى بسورة الجمعة. قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة مع سورة الجمعة، فكتب إليه أنه كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. نعم، وهذا قد رواه مسلم. ثم ساقه من طريق أخرى عن عبيد الله عن الضحاك. نعم، جمع الغاشية صحيح؟ والله هذا تعرف الخلاف في ذلك. نعم، قال نعم. ثم ساقه من طريق أخرى عن الضحاك بن قيس عن النعمان بن بشير قال سألناه ما كان يقع به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مع السورة التي يذكر فيها الجمعة. قال يقرأ، كان يقرأ معها هل أتاك حديث الغاشية. طبعا الراجح والله أعلم المنافقون مع الجمعة وسبح مع الغاشية. قال باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ثم ذكر حديث زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب. نعم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. نعم، وهذا لا بأس بإسناده. ثم قال باب المدرك ركعة مع صلاة الجمعة مع الإمام، والدليل أن المدرك منها ركعة يكون مدركا للجمعة يجب عليها أن يضيف إليها أخرى. نعم، فالإدراكات ثلاثة أو أربعة. نعم، إدراك لوقت الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا أدرك وقتها. أو إدراك لحكم الصلاة، وهنا من أدرك من الجمعة ركعة يكون قد أدرك ماذا؟ الجمعة. وأيضا الحائض إذا طهرت قبل انقضاء الوقت بركعة أيضا يجب عليها أن تصلي. نعم، هذا إدراك للوقت وقتها أيضا يجب عليها، وهذا إدراك للحكم. نعم، وإدراك أيضا فضيلة الجماعة تدرك بإدراك ركعة، فضيلة الجماعة تدرك بإدراك ركعة. نعم، ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين من أدرك ركعة من صلاة من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. نعم، ثم ساقه من طريق أخرى من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. ثم ساقه من طريق أخرى من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. هذه شاذة اللفظة، شاذة، الصواب ما تقدم من أدرك من الصلاة ركعة. محمد بن عبد الله بن ميمون صدوق، ورواية علي بن سهل الرملي عن الوليد أقوى. ولذا قال أبو بكر بن خزيمة هذا خبر روي على المعنى لم يؤدى على لفظ الخبر، ولفظ الخبر من أدرك من الصلاة ركعة، هذا لفظ الخبر، فالجمعة من الصلاة، يعني رواه بالمعنى. قال فإذا روي الخبر على المعنى لا على اللفظ جاز أن يقال من أدرك من الجمعة ركعة، عيد الجمعة من الصلاة. قال: فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر. وهذا كلام جميل. ثم ساق من طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا نعم فيه نظر، لأن أسامة له أوهام. نعم، والصواب من أدرك ركعة من الصلاة. نعم. قال: باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من 40 رجلا. نعم، ضد من قال لا تجزئ بأقل من 40، وهذا طبعا فيه نظر، يعني أي اشتراط 40، وتقدم أن 3 يكفي في قامة الجمعة. ثم ذكر حديث جابر المتقدم، وهو حديث متفق على صحته. ثم قال: باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة. نعم، ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم. قال: باب ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات وكونه من الغافلين بالتخلف عن الجمعة. ثم ذكر حديث الحكم بن ميناء عن أبي هريرة وأبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام على تركهم الجمعات، أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا خبر صحيح قد رواه مسلم. والله أعلم أن الصلوات، عليكم السلام، أن الصلوات الخمس ليس مثل الجمعة، يعني ما يقال أن من ترك 3 صلوات بالجماعة يقوم من الغافلين، والله أعلم، لأن الجمعة مرة واحدة في الأسبوع، الصلوات الخمس تتكرر، فالأمر أشد في الجمعة، والله أعلم. قال: باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذر. لا شك كان معذور معذور. ثم ساق مطيق بن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد البواد وهو صدوق، عن عبد الله بن أبي قتادة وهو وثقة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة 3 من غير ضرورة طبع الله على قلبه. وهذا إسناد حسن. ثم ذكر حديث بالجعد الضمري وهو صحيح، وهو أيضا حسن. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك الجمعة 3 من غير عذر طبع على قلبه. نعم، وفي خبر وكيع فهو منافق، ورواية الأولى أشهر، طبع على قلبه. نعم. قال: باب ذكر الدليل أن الطبع على القلب بترك الجمعات 3 إنما يكون إذا ترك تهاونا بها. نعم، يعني فرط من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. وهذا يعني أيضا يدل على أن رواية وكيع بالمعنى، هذا يحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون كلاهما عن محمد بن عمرو، وأيضا هذا في رواية ابن إدريس عن محمد بن عمرو. نعم، فتكتب هذا أبو عبد الرحمن. قال: باب التغليظ في الغيبة عن المدني لمنافع الدنيا إذا آلت الغيبة إلى ترك شهود الجمعات. نعم. ثم ساق من طريق معدي بن سليمان قال: حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم، قيل بين 50 أو 60 أو نحو ذلك، على رأس ميل أو ميلين فتعذر عليه الكلأ على رأس ميل أو ميلين فيرتفع حتى تجيء الجمعة فلا عليكم السلام يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه. فإذا ينبغي الإنسان أن يندب ولا يقول أنا مشغول بمالي بغنمي أترك الغنم، نقول احضر صلاة الجمعة. طبعا هذا الخبر لا يصح من أجل معدي بن سليمان. نعم. قال باب ذكر شهود من كان خارج المدن الجمعة مع الإمام إذا جمع في المدن إن صح الخبر، فإن في القلب من سوء حفظ عبد الله بن عمر العمري. نعم. قال أن أهل قباء كانوا يجمعون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله وكانت الأنصار يشهدون الجمعة مع عمر بن الخطاب ثم ينصرفون فيقيلون عنده من الحر ولتهجير الصلاة، وكان الناس يفعلون ذلك. هذا عبد الله بن عمر العمري، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب فيه ضعف، لكن ثابت أن في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدون من بعده وأزمان أخرى ما كان تقام في المدينة إلا جمعة واحدة في المسجد النبوي. قال باب الأمر بصدقة دينار إن وجده أو بنصف دينار. هذا لا يصح طبعا الخبر. نعم. نعم. قدامة بن وبرة لا يعرف سماعه من نعم عفوا قال الإمام البخاري لا يصح حديث قدامة في الجمعة. نعم. يقول طبعا ابن خزيمة يقول لا أعرف سماع قتادة من قدامة بن وبرة، وينظر أيضا في سماع قدامة بن وبرة من سمرة. جميل. هذا هو إذن هذا نعم الخبر نعم معلول بهاتين العلتين، بالإضافة إلى أن أيضا قدامة لا يعرف بجرح ولا تعديل، فهذه ثلاث علل في هذا الخبر. نعم. ثم قال باب رخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان المطر وابلا كبيرا. نعم. ثم ساق من طريق ناصح بن العلاء وناصح في هليل. نعم. لم يوثق توثيقا معتبرا، لكن ذكر الذهبي قال إنه شيخ لعلي بن المديني. قال إذا كان المطر وابلا فصلوا في رحالكم. طبعا هذا الخبر لا يصح فيه نظر، ويدل على عدم صحة المتن الخبر الذي بعده. فساق من طريق سفيان بن حبيب عن خالد الحذا عن أبي خلاب عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابهم مطر في يوم جمعة لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في رحالهم، والأصح بدون جمعة قال صابنا مطر في الحديقة لم يبل أسفل نعالنا فنادى المنادي صلوا في الرحاب. نعم. وسفيان وإن كان ثقة لكن تفرد بذلك سفيان بن حبيب. قال باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء أن الصلاة في البيوت ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح. نعم. وهذه السنة تكاد تهجر الآن إذا كان هناك مطر وأذن المؤذن فليقل بعد انتهائه من الأذان أو بدل الحيعلتين الصلاة في ماذا؟ في الرحال. صلوا في رحالكم. نعم. ثم ساق حديث عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير فقال الله أكبر الله أكبر إلى آخره ثم قال نادي في الناس فليصلوا في بيوتهم فقال له الناس ما هذا الذي صنعت قال فعله من هو خير مني. نعم. والحديث في الصحيح في البخاري. ثم قال باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة والأمر بالصلاة في البيوت بدله فذكر حديث ابن عباس عندنا حديث ابن عباس بدل حيعلتين صلوا في بيوتكم وفي حديث ابن عمر بعد انتهاء الأذان وفي صفة ثالثة أبا عبد الرحمن ما هي الصفة الثالثة مع الحيعلتين تقولها مع الحيعلتين. نعم. قال هذه ثلاث صفات. قال باب الدليل على أن الأمر بالنداء يوم الجمعة بالصلاة في الرحال الذي خبر ابن عباس أنه فعله من هو خير منه إن كان عباد بن منصور حفظ هذا الخبر الذي أذكره. طبعا عباد لا يحتج به ولكن الحديث صحيح. قال باب الأمر بالفصل بين صلاة الجمعة وبين صلاة التطوع بعدها بكلام أو خروج. ثم ذكر حديث معاوية أن السائب بن يزيد قال صليت الجمعة في المقصورة مع معاوية فلما سلمت قمت أصلي فأرسل إلي فأتيته فقال لي إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة إلا أن تخرج أو تتكلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. نعم. وهذا تقدم لنا أن من السنة التفريق ما بين العبادات التي من جنس واحد وما بين الأركان بعضها مع البعض الآخر فالسنة والله أعلم التفريق لئلا تختلط العبادة المفروضة بالنافلة أو العبادة نعم العبادة نعم بالنافلة الصبح أربعا. نعم. ثم ذكر حديث السائب أيضا وهو حديث صحيح وهو مسلم. ثم قال باب استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة في منزله فذكر حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر وحديث الزهري عن سالم عن أبيه وهو حديث صحيح تقدم. ثم قال باب إباحة صلاة التطوع بعد الجمعة للإمام في المسجد قبل خروجه منه إن صح الخبر فإني لا أقف على سمع موسى بن الحارث في جابر بن عبد الله أو عن جابر إيش عندكم من جابر والله نعم من أولى من جابر بن عبد الله. نعم. نعم. ثم ساقم طريق محمد بن موسى بن الحارث ومحمد بن موسى وبن الحارث التيمي عن أبيه كلاهما لا يعرفان وأيضا السماع كما قال ابن خزيمة. قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف يوم الأربعاء فرأى شيئا لم يكن رآها قبل ذلك من حسنة على النخيل فقال لو أنكم إذا جئتم عيدكم هذا مكثتم حتى تسمعوا من قولي قالوا نعم بآبائنا أنت يا رسول الله فلما حضروا الجمعة صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم صلى ركعتين بعد الجمعة. هذا الخبر لا يصح. قال: باب أمر المأموم بأن يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات بلفظ مختصر. ثم ذكر حديث سهيل عن أبي هريرة وهو في مسلم: صلوا بعد الجمعة أربعا. ثم ذكر أيضا الحديث، نعم، ثم قال: باب الرجوع إلى المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء والقيلولة. وهذا ما فائدة التبويب؟ باب الرجوع إلى المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء والقيلولة. والله هو نعم القيلولة في غير الجمعة قبل الصلاة وبالجمعة بعد الصلاة، ولكن قول للغداء والقيلولة إذا كان مجرد خبر يخبر يعني هذا شيء طبيعي، ما له حاجة أن يبوب عليه، هذا شيء طبيعي، مو لازم الإنسان أن يذهب إلى البيت كي يتغدى. نعم. وأما إذا كان يقصد أن الأصل يعني بالنسبة للجمعة لا تأكل قبلها، كل بعدها يعني حتى لا تنشغل عنها، فهذا نعم. قال سهل بن سعد: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنتغدى ونقيل. نعم. وحديث سهل في الصحيحين. نعم. شفنا في الريشة ممكن حديث بعدها قال اتكلم عن تنتشر في الأرض، فلعله يقصد ان احنا يجوز ان احنا نتغدى ونقيل بعد الصلاة ولا يلزم ان احنا ننتشر في الأرض. والله هذا راح يأتي باب استحباب الانتشار، هذا فيه نظر طبعا، لأنه هو قال نفسه بعد نهاية الترجمة قال: وهذا من أمر الإباحة. إذا لا يكون استحباب فهذا فالأمر يعود بعد النهي إلى ما كان عليه قبل النهي، وقبل النهي إن هذا مباح، قبل النهي إن هذا شيء مباح. فهذا يعني قوله في الأول استحباب، ثم قوله وهذا من أمر الإباحة كأنه رجع عن ذلك. نعم. ثم ذكر خبر لا يصح، خبر عبد الله بن بسر، فيه عبد الله بن بسر الأول وهو السكسكي، هذا لا يحتج به. وسعيد بن عنبس أيضا هذا يعني ليس بالمشهور أو بالمعروف. وأما محمد بن يحيى بن فيار فهو ثقة. ثم قال: كتاب الصيام. ثم قال: باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإيمان. ذكر حديث أبي جمرة عن ابن عباس في كتاب الإيمان في قصة مجيء وفد ماذا؟ عبد القيس. نعم. وهو في الصحيح. ثم ذكر الحديث، نعم، وهو حديث صحيح في الصحيح. ثم قال: باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإسلام، إذا الإيمان والإسلام اسمان المسمى واحد. الصواب لا، أن إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، هذا المشهور عند جمهور أهل السنة. قال: ثم ذكر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وهو في الصحيحين. ثم قال: فضائل شهر رمضان. هذه الأبواب أكثر الأحاديث ضعفا ونكارة في كتاب ابن خزيمة، إنما في هذه الأبواب التي سوف تأتي أكثر الأحاديث ضعفا ونكارة في كتاب ابن خزيمة إنما في هذه الأحاديث التي سوف تأتي في الصيام. نعم. ثم ذكر حديث أبي سهيل عن أبي هريرة: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وهذا في الصحيحين. ثم ذكر خبرا معلولا من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقسو ولله عتقاء من النار. هذا صوابنا من قول مجاهد وأخطأ أبو بكر بن عياش. قال نعم أخير فقط كيف الذي من قول مجاهد كل من قول مجاهد إلا ما كان مرفوعا بدون مرادة الجهد. اي نعم من كلام مجاهد الحديث الصحيح فتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب. نعم وصفدت الشياطين هذا الذي في الصحيحين. قال باب فضل شهر رمضان وانه خير الشهور للمسلمين. ثم ذكر حديث عمرو بن تميم عن ابي وهذا حديث منكر لا يصح. ثم ذكر حديث سعيد حديث خلف أبو ربيع قال إمام مسعود بن أبي عروبة قال حدثنا أنس بن مالك وهو أيضا هذا خبر لا يصح فيه عمرو بن حمزة لا يحتج به. قال البخاري لا يتابع على حديثه. ثم ذكر خبرا منكرا بالموضوع حديث جرير بن العلة في جرير بن أيوب البجلي. ثم ذكر حديث مشهور وهو لا يصح رويك علي بن زيد بن جدعان عن سعيد المسيب عن سلمان وهذا كل الناس يخطبون فيه إلا من رحم الله إذا جاء رمضان حمك الله. أيها الناس أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء إلى آخره. هذا خبر لا يصح له طرق ولا تصح ضعفه العقيلي وأبو حاتم ضعف بعض طرقه. ثم قال باب استحباب الاجتهاد في العبادة في رمضان فذكر حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رقي المنبر فقال آمين آمين آمين فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا فقال قال لي جبريل أوغم الله أنف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له فقلت آمين ثم قال رغم أنف عبد أو بعد أدرك والديه أو أحدهما لم يدخله الجنة فقلت آمين ثم قال رغم أنف عبد أو بعد ذكرت عنده فلم يصلي عليك ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين. فهذا الخبر نعم هذا لا بأس بإسناده وجاء من وجه آخر صحيح فهو خبر صحيح. نعم ثم ذكر حديث ابن عباس استحباب الجود بالخير وحديث ابن عباس ثابت في الصحيحين كان أجود ما يكون عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان نعم حتى ينسلخ يأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن وهذا فيه استحباب عرض القرآن ومدارسته فإذا لقيه جبريل كان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة. ثم ذكر حديث عطاء عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم جنة والحديث في الصحيحين. ثم ذكر طريق بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند قال حدثني سعيد بن أبي هند نعم عم مطرف قال دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن لقحة فقلت إني صائم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال وصيام حسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وهذا إسناد حسن. ثم ذكر من طريق أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الصوم جنة ما لم يخرقه، وهذا لا يصح. بشار ليس بالمشهور، وعياذ بن غطيف لا يعرف سماعا من أبي عبيدة. قال فضل الصيام وأنه لا عدل له من الأعمال. ثم ذكر حديث أبي أمامة عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وهذا من أكثر الحديث تفضيلا لعبادة الصيام. الحديث جاءت على ثلاث أنواع، إما في فضل شهر رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة، هذا فضل شهر رمضان، وإما في صيام رمضان، من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، لعل الأستاذ ياسر ينتبه. والقسم الثالث فضل ماذا؟ فضل الصيام رمضان ولا بغير رمضان، فضل الصيام عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال باب ذكر نعم. وهذا الإسناد يعني يراجح أنه قول، لأن اختلف في سيد بني تميم هذا أبي نصر الهلالي، وراجح أنه لا بأس به. محمد بن أبي يعقوب هو سيد بني تميم الذي اختلف فيه أبو نصر الهلالي. وراجح أنه نعم الهلال العدوي، نعم وراجح أنه يعني الخبر أنه ثابت، نعم ثابت. قال باب ذكر مغفرة الذنوب السالفة بصوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا. ذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين. ثم باب تمثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك إذ هو أطيب الطيب. ذكر حديث الحارث الأشعري وهو حديث صحيح حديث عظيم، من حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري، وحديث عظيم، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن. فأتاه عيسى ابن خالة عليهما الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فأتاه عيسى فقال إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم. فقال يا أخي لا تفعل، فإني أخاف أن تسبقني بهن أن يخسف بي أو أعذب، لأنما بلغ ما أمر به. فجمع بني إسرائيل ببيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعدوا على الشرفات، ثم خطبهم فقال إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن نعمل بهن وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، أولهن ألا تشركوا بالله شيئا. الشرك أعظم الذنوب كما تعلمون، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق. هذا فيه ضرب المثل، وضرب الأمثال تقرب، ضرب الأمثال يقرب الأمر ويفهم الإنسان المقصود، وهذا ما جاء في القرآن العظيم والسنة النبوية تابعة للقرآن. نعم، فينبغي للخطيب أن يضرب الأمثال أو الكاتب. قال اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم اسكنه دارا فقال اعمل وارفع إلي، فجعل يعمل ورفع إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ لا شك ما يرضى الإنسان، هذا خيانة. فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا، وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا. الالتفات قسمان، المعنوي وماذا؟ والحسي. الحسي أنك تلتفت، يلتفت الإنسان حقيقة، والمعنوي يلتفت بأن ينشغل بماذا؟ يهوجس، يفكر بأشياء أخرى غير الصلاة. فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صروة مسك كلهم يحب أن يجد ريحها، وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك، نسأل الله من فضله. وآمركم بالصدقة، ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه، فجعل يقول هل لكم أن أفدي نفسي منكم، وجعل يعطي القليل والكثير. هكذا الصدقة حتى فدى نفسه، فالصدقة تطفئ ماذا؟ الخطيئة. فجعل نعم. وأمركم بذكر الله كثيرا، ليس فقط بالذكر، لا كثيرا. ومثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو صراعا. طبعا الأصل في العبادات أن يكون أيكم أحسن عملا، لكن جاء في بالذات الذكر الحث على الاكثار منه. نعم. وأهم من ذلك العلم، قال ومثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، كذلك الذكر. وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى الآن الأمر الذي جاء لزكريا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن الجماعة، يعني خمس غير الخمس اللي في حديث زكريا، يعني معها الخمس خمس أخرى، معها خمس أخرى الجماعة. ولا شك ما أتي المسلمون مثل ما أتوا بالفرقة، فالفرقة تسبب ذهاب الريح والضعف. والسمع والطاعة لمن والله الله أمرهم إذا ثبتت خلافته شرعا. نعم. ولم يأمر بمعصية، فهنا يجب طاعته. والهجرة، الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد المعاصي إلى بلد الطاعة. طبعا الهجرة تجب إذا كان ما يستطيع أن يظهر دينه، فيجب أن يهاجر. والجهاد في سبيل الله، والجهاد يعني هناك جهاد واجب وهناك مستحب. الجهاد يكون واجب بأشياء. ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإيمان والإسلام من رأسه. ومفارقة الجماعة تكون أيضا على قسمين، مفارقة حسية بأن يكون مع العدو ضد المسلمين خلع ربقة الإسلام، ومفارقة معنوية فارقهم في الاعتقاد والدين، ولذا من بدل دينه فاقتلوه. إلا أن يراجع، فقد خلع ربقة الإيمان والإسلام من رأسه إلا أن يراجع. ومن ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، نعوذ بالله من ذلك، من العصبية الجاهلية وما شابه ذلك مما كان يفعله الجاهلية. قيل يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال وإن صام وصلى. ومن ذلك الدعوة إلى القومية العربية. نعم. تداعوا بدعوى الله، الدعوة القومية العربية دعوة وثنية. تداعوا بدعوى الله الذي سماكم بها المؤمنين المسلمين عباد الله. علينا أن نتسمى باسم الإسلام والإيمان. ومع الأسف أن هناك أناس يقولون أنا سلفي والسلفية والسلفيون، ويتركون اسما جاء في ماذا؟ جاء في الكتاب والسنة، جاء في القرآن والسنة. كيف نترك اسم الإسلام؟ كيف نترك اسم الإسلام؟ كيف نترك اسم الإسلام؟ اسم ما اشتهر إلا في العقود الأخيرة، في القرن هذا الأخير اشتهر، يعني من عهد محمد رشيد رضا رحمه الله، يعني محمد منير الدمشقي وكذا، يعني السلفية والسلفية، وانتشر يعني من قرن نحو ذلك. هنا هذا أمر واجب، تداعوا بدعوى الله الذي سماكم بها. وهذا مأخوذ مما جاء في نهاية سورة ماذا؟ الحج. هو سماكم المسلمين، نتوك اسم سمانا إياه رب العالمين إلى اسم إيش السلفية؟ لا موجودة لا في الكتاب ولا في السنة ولا جاءت حتى ما جاءت يعني الإمام ابن تيمية ما في ما كان يقول ولا محمد بن عبد الوهاب هذه كتب الشيخ محمد الوهاب ما فيها شيء اسمه السلفية. نعم اتباع السلف الصالح واجب ولا مو واجب؟ واجب لكن المقصود التسمي. ولعل الشيخ محمد الأحمد يكتب في هذا كتاب لأن هذه مسألة مهمة يعني انتشر هالاسم وترك اسم الإسلام هذا خطأ. ننسب إلى الإسلام الواجب ننسب إلى الإسلام هذا أمر تداعوا بدعوى الله الذي سماكم بها المؤمنين المسلمين عباد الله. نعم فعلينا أن نتسمى بهذا الاسم الذي جاء في الكتاب والسنة ربي توفني مسلما واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فكيف نترك الاسم الجميل جدا وهو اسم الإسلام إلى اسم لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن السلف الصالح؟ نعم نعم خلوا بعدين يا أخوان. ثم من حديث أبي هريرة كل عمل ابن آدم له قال الله تعالى والحديث ثابت في الصحيح كل عمل ابن آدم له إلى الصيام فهو لي وأنا أجزي بها صيامه عنه جنة والذي نفس محمد بيده. الصيام جنة عندكم عنه هذا نعم خطأ هذه عنه الصيام جنة والله هو لا شك بدونه والصيام عنه ما تستقيم. والصيام جنة والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطرة وإذا لقي ربه فرح بصومه والحديث في الصحيح. ثم ساقه من طريق أخرى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى للصيام فهو لي وأنا أجزي به يدع الطعام من أجلي ويدع الشراب من أجلي ويدع لذته من أجلي. وهذا يستدل به من يستدل على أن الإنزال بدون طبعا جماع أنه يفطر وبعض أهل العلم يذهب هذا الجمهور وبعض أهل العلم يذهب إلى أنه لا يفطر الإنزال يعني إنسان باشر المباشرة ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر وهو صائم لكن كان أملككم لإربه كما تقول عائشة رضي الله عنها. لكن اختلفوا في الإنزال في المباشرة فذهب الجمهور إلى أنه يفطر وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفطر وهذا رجحه ابن مفلح من الحنابلة وقال به أبو محمد بن حزم. ويدع زوجته من أجلي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة عند لقائه ربه أو عند لقاء ربه. قال باب ذكر البيان أن الصيام من الصبر. ثم ذكر من حديث معن بن محمد الغفاري عن سعيد المقبري قال كنت أنا وحنظلة بن علي في البقيع مع أبي هريرة فقال أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع الطعام والشراب وشهوته من أجلي. طبعا هذا الخبر لا بأس بإسناده لكن الأصل في الصحيح بدون الطاعم الشاكر مثل الصابر مثل الصائم الصابر. الحديث جاء من طرق ليس فيه هذه الزيادة. ومعن بن محمد الغفاري وإن كان يعني ابن حجر يقول مقبول لكن خرج للبخاري وهو مقيم. قال باب ذكر فرح الصائم يوم القيامة بإعطاء الرب إياه ثواب صومه بلا حساب جعلنا الله منهم. نعم ثم ساق من طريق ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول صوم لي ونجزي به إلى آخره. إن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فجزاه فرح. والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا تقدم أنه في الصحيح. نعم. قال باب ذكر استجابة الله دعاء الصوام. ثم ذكر بمجاهد عن أبي مدلة عن أبي هريرة ثلاثة لا ترد دعوتهم. وهذا في صحته نظر. نعم فيه ضعف. قال باب ذكر الجنة الذي يخص بدخول. طبعا أبو مجاهد وأبو المدلة ليس بالمشهورين. قال باب ذكر الجنة التي يخص بدخوله الصوام. باب ذكر باب الجنة. نعم هو باب الريان. ثم ذكر حديث سهل في ذلك للصائم باب في الجنة يقال له ريان لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخل آخرهم أغلق من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. قاله عليه الصلاة والسلام. قال باب صفة بدء الصوم. كان في تخيير الله عز وجل عباده المؤمنين. ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع قال كنا في رمضان في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. كان هو في الخيار ثم أمروا بعد ذلك بالصيام. وحديث سلمة في الصحيحين. قال باب ذكر ما كان الصائم عنه ممنوعا بعد النوم في ليلة الصوم. كان إذا نام أو صلى العشاء لا يأكل إلى اليوم الثاني ثم نسخ ذلك. فذكر حديث البراء في البخاري ومسلم. كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدهم صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت لا ولكن أطلب. فطلبت له وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءت امرأته قالت خيبة لك. فأصبح فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. فنحمد الله على ذلك. فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والحديث في الصحيح. الحمد لله.